قالوا وجدنا

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخير وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون